إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن أجل الله، إن الأجل الذي قدره إذا جاء على الوجه المقدر به أجلا، وقيل إذا جاء الأجل الأطول لا يؤخر، فبادروا في أوقات الإمهال والتأخير. لو كنتم تعلمون، لو كنتم من أهل العلم والنظر لعلمتم ذلك. وفيه أنهم لانهماكهم في حب الحياة كأنهم شاكون في الموت. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي دائما، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا عن الإيمان والطاعة. وإسناد الزيادة إلى الدعاء على السببية كقوله فزادتهم إيمانا. وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان لتغفر لهم بسببه جعلوا أصابعهم في آذانهم، سدوا مسامعهم عن استماع دعوتي، واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يروني كراهة النظر إلي من فرط كراهة دعوتي، أو لئلا أعرفهم فأدعوهم، والتعبير بصيغة الطلب للمبالغة، وأصروا وأكبوا على الكفر والمعاصي، مستعار من أصر الحمار على العانة إذا صر أذنيه وأقبل عليها، واستكبروا عن اتباع استكبارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، استكبروا عن اتباع استكبارا عظيما، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أي دعوتهم مرة بعد أخرى وكرة بعد أولى على أي وجه أمكنني، وثم لتفاوت الوجوه، فإن الجهار أغلظ من الإسرار، والجمع بينهما أغلظ من الإفراد، أو لتراخي بعضها عن بعض. وجهارا نصب على المصدر لأنه أحد نوعي الدعاء، أو صفة مصدر محذوف بمعنى دعاء جهارا، أي مجاهرا به، أو الحال فيكون بمعنى مجاهرا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا ربكم أي بالتوبة عن الكفر، إنه كان غفارا بالتائبين. وكأنهم لما أمرهم بالعبادة قالوا إنا كنا على حق فلا نتركه، وإن كنا على حق فلا نتركه، وإن كنا على باطل فكيف يقبلنا ويلطف بنا من عصيناه. فأمرهم بما يجب معاصيهم ويجلب لهم المنح، ولذلك وعدهم عليه ما هو أوقع في قلوبهم. وقيل لما طالت دعوتهم وتمادى إصرارهم حبس الله عنهم القطر 40 سنة، وأعقم أرحام نسائهم، فوعدهم بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه بقوله يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولذلك شرع لكم الاستغفار في الاستسقاء، والسماء تحتمل المظلة والسحاب والمدرار كثيرة الدرور. يستوي في هذا البناء المذكر والمؤنث والمراد بالجنات البساتين. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تأملون له توقيرا أي تعظيما لمن عبده وأطاعه، فتكون على حال تأمل على حال تأملون فيها تعظيمه إياكم. ولله بيان ما للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار. أو لا تعتقدون له عظمة فتخافوا عصيانه، وإنما عبر عن الاعتقاد بالرجاء التابع لأدنى الظن مبالغة. وقد خلقكم أطوارا حال مقررة للإنكار من حيث إنها موجبة للرجاء، فإنه خلقهم أطوارا أي تارات، إذ خلقهم أول عناصر ثم مركبات تغذي الإنسان ثم أخلاطا ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ولحوما ثم أنشأهم خلقا آخر، فإنه يدل على أنه يمكن أن يعيدهم تارة أخرى فيعظمهم بالثواب، وعلى أنه تعالى عظيم القدرة تام الحكمة. ثم أتبع ذلك ما يؤيده من آيات الآفاق فقال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. نعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة الكريمة، إنها سورة نوح، سماها الله تبارك وتعالى بهذا الاسم لأن الله عز وجل ذكر فيها سيدنا نوحا، وذكر دعوته إلى الله عز وجل، وذكر تلك الممانعة التي يفعلها قومه معه، ولا يعلم أن النبي من الأنبياء دعا قومه كما دعا نوح قومه، فدعاهم ليل نهار، ودعاهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وكانوا يهينونه ويضربونه ويبعدونه ويؤذونه، ومع هذا يقوم من جديد إلى الدعوة إلى الله عز وجل، حتى لم يؤمنوا عند ذلك دعا عليهم، فكان ذلك الطوفان الأعظم. وقد أعطانا الله في هذه السورة الكريمة دروسا علينا أن نتعظ بها وأن نعتبر، ولعل أكبر درس فيها إنه درس الاستغفار ودرس التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فلنلاحظ ذلك من خلال آيات الله تبارك وتعالى. سورة نوح مكية، أي نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وآيها 29 آية، وذلك الفرق بين عد البسملة أو عدم عدها بالنسبة لعد السور أو الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه البداية بناء الدالة على العظمة، وكما ذكر الله عز وجل هذا في كثير من سور القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى غير ذلك من الآيات. إنا أرسلنا نوحا، أي الإرسال من الله تبارك وتعالى والاصطفاء منه جل وعلا لبعض خلقه من أجل أن يدعو قومهم إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى ترك عبادة الأصنام وإلى ترك عبادة العباد وإلى الإيمان باليوم الآخر وإلى عبادة الله تبارك وتعالى. فاختار الله عز وجل بعض الناس رسلا مبشرين ومنذرين، وغالبا من عادة الله تبارك وتعالى أن يكون الرسول واحدا منهم. لذلك قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ولقد جعل الله عز وجل هذا النبي من أطول الناس عمرا ومن أطول الأنبياء عمرا أيضا ودعوة إلى الله عز وجل، وكان واحدا من قومه. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قوما، أي بأن أنذر هؤلاء القوم الذين ضلوا عن الطريق، ذكرهم بعبادة الله، ذكرهم بتوحيد الله، ذكرهم وقل لهم أن يعبدوا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكرهم أن يفعلوا ذلك قبل أن يأتيهم إذا عاندوا ولم يؤمنوا عذاب أليم. والعذاب الأليم أي المؤلم إنما يكون في الدنيا بالطوفان الذي أصابهم الله عز وجل في آخر حياتهم، أو قبل ذلك بالقحط الذي جعله الله عز وجل، أو بالعقم الذي جعله في نسائهم. كل ذلك أنواع من العذاب، هذا في الدنيا، وفي الآخرة عذاب أليم، عذاب الآخرة، عذاب النار، عذاب الجحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. استجاب سيدنا نوح لربه تبارك وتعالى، فأخذ المهمة التي ألقاها الله على عاتقه، وذهب إلى قومه الواحدة والآخر أفراد وجماعات يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل، أي قال نوح: يا قوم إني لكم نذير مبين. قال: يا قومي، أنا واحد منكم، أنا أريد مصلحتكم، أنا أريد دعوتكم، أنا أريد إنقاذكم، أنا أريد أن تدخلوا جنة ربكم، أن تبعدوا عن عذاب الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل جعلني لكم نذيرا، نعم، مبينا أمر الآخرة حتى لا تقعوا في شؤمكم وفي معاصيكم، مبين لكم الطريق المستقيم الذي ينبغي لكم أن تسلكوه. إني لكم نذير مبين. إذا كنتم جهلة فإن الله عز وجل أرسلني بالعلم، أرسلني بالهدى، أرسلني بالرسالة، أرسلني بالمعجزة، أرسلني بما يجب عليكم أن تصدقوني به: اعبدوا الله الواحد الأحد. يا قوم إني لكم نذير مبين. ماذا قال لهم؟ فسر الله عز وجل ذلك بقوله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله، لا تعبدوا الشيطان، لا تعبدوا المخلوقات، إن الذين تعبدون من دون الله عباد. إما أن تكون الآية بمعنى هؤلاء الذين تعبدون من دون الله عباد، ما هم العباد؟ يعني إن الذين تعبدون من دون الله عباد، يعني هؤلاء مثلكم مخلوقون، فلماذا تعبدونهم؟ لماذا تفضلونهم؟ وإن كانت نافية معناها ما الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم، إذن هؤلاء أدنى بكثير منكم، فكيف تعبدونهم؟ أليس لكم عقول تفكرون بها؟ اعبدوا الله، أخلصوا له في العبادة، اتقوه. وتقوى الله عز وجل هنا أن تخلصوا العبادة للجليل، وأن تعملوا بما أرسل الله عز وجل على نوح عليه السلام من التكاليف، وأن تقوموا بها. وينبغي عليكم أن يجدكم في محراب الطاعة لا أن يجدكم في أماكن المعصية. اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أي أطيعوني، والله إني لكم نذير مبين، إني أبين لكم هذا الطريق، إن أطعتموني وسمعتم كلامي وسرتم على منهجي فإنكم تكونون من الناجين يوم القيامة. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، إذا فعلتم ذلك، إن اتقيتم وأطعتم يغفر لكم من ذنوبكم. الإنسان له ذنوب، وهنالك ذنوب لا تغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر لكم من ذنوبكم، أي بعض ذنوبكم. وأفضل شيء جاء به الأنبياء أن الإنسان مهما عاش عاصيا لله عز وجل، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، فنقول له إن الإسلام يجب ما قبله. هكذا كل نبي يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى عبادة الله، يدعو إلى عدم الشرك بالله، يغفر لكم من ذنوبكم، أي هذا البعض، وهو ما سبق، فإن الله غفور رحيم. الإسلام يجب ما قبله، لا يؤاخذكم به في الآخرة، مسح لكم صحيفة الأعمال بدخولكم بالإيمان، ويؤخركم إلى أجل مسمى. الأجل المسمى لكل واحد منا أجل مسمى، لكل واحد أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك هذا التأخير الذي يؤخركم الله عز وجل، هذا الأمر المعهود عند الله تبارك وتعالى، وإنما يكون أقصى ما يقدر للإنسان من الحياة عند ذلك. لكن إذا كان الإنسان على الإيمان وكان على الطاعة، فإن الله عز وجل يجعله من فترة الإيمان إلى الفترة التي ينتهي بها أجله الذي قدره الله عز وجل. فإذا جاء على هذا الوجه المقدر عند ذلك جاء الأجل الأطول. في هذه الحالة قال تعالى ويغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وانظروا إلى هذا الربط، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فإن عبدتم الله واتقيتم وأطعتم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ثم قرر تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن أجل الله، الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى، لا يؤخر. إذا جاءت سكرات الموت وجاء ملك الموت، فلا تقول كما وصف الله الكافر يوم القيامة، يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، كلا لن ترجع، لن يستمع إلى كلامه، فارتدع وانزجر، إنها كلمة هو قائلها. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. ماذا نفعل إذا عرفنا هذا؟ فبادروا في هذه الأوقات إلى طاعة الله عز وجل، لا تمهلوا، لا تتأخروا، لا تعرفون متى يكون الأجل. لو كنتم تعلمون، لو كنتم من أهل العلم، لو كنتم من أهل النظر، لو كنتم من أهل الفهم لعلمتم ذلك، وما أحببتم هذه الحياة إلا إذا كانت مزرعة للآخرة. وكأن الله عز وجل يقول لهم لا تشكوا، يعني في الموت، فأمر الموت آت لا محالة، أكده الله بقوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سيدنا نوح استجاب لأمر الله تبارك وتعالى، فماذا قال عن دعوته؟ خاطب ربه فقال، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يقول سيدنا نوح: يا رب، إنك اصطفيتني من عبادك فجعلتني نبيا رسولا، فإنك أمرتني أن أدعوهم وأنا استجبت لأمرك، دعوت قومي الذين أرسلتني إليهم في الليل وفي النهار، ما تركت وقتا من الأوقات إلا وكنت داعية إلى الله عز وجل دائما، لكن كلما أدعوهم إلى الإيمان وإلى الطاعة عند ذلك هذا الأمر إنما يؤدي ذلك إلى العكس تماما، فيزدادون في كفرهم ويبتعدون عن طاعتهم. لذلك قال تعالى: فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، هكذا جاء على لسان نوح عليه السلام. أنا أريد أن أدعوهم إلى طاعة الله، وهذا يدلنا أيضا ضمنا على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والدعاء سبب من الأسباب، والدعوة إلى الله والانهماك في طاعة الله تبارك وتعالى. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، الدعوة في الليل والنهار، في السر والعلن، مع الأفراد، مع الجماعات، مع الرجال، مع النساء، لتغفر لهم. الدعاء يكون سببا للمغفرة، الدعاء يأتي فيه الإيمان، تأتي فيه المغفرة. لكن هؤلاء هل هم من أهل الدعاء؟ هل هم من أهل الإيمان؟ انظروا ماذا وصفهم ربنا عز وجل، ماذا وصفهم سيدنا نوح: وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان من أجل أن يؤمنوا لتغفر لهم ذنوبهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. والإنسان إذا أراد أن يضع شيئا في أذنه فإن نصف الأنملة لا يدخل في أذنه، فكيف بالأصبع الواحد؟ فكيف بالأصابع؟ يعني فعلوا جهدهم وزدوا آذانهم بكل أصابعهم حتى لا يسمعوا دعائي، جعلوا أصابعهم في آذانهم، وهذا للمبالغة بشكل كبير. سدوا من أجل أن يسدوا علي باب الدعوة، من أجل أن لا يستمعوا إلى دعوتي وأن لا يتغير شيء. فماذا فعلوا؟ أصموا أنفسهم واستكبروا، أخذوا طريق إبليس في ذلك الأمر. استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أما استغشاء الثياب فجاءوا بثيابهم ووضعوها على رؤوسهم وغطوا بذلك آذانهم وأبصارهم، لا يريدون رؤيتي ولا يريدون سماع قولي ولا يريدون دعوتي إلى الحق. أصروا على كفرهم، أكبوا على الكفر والمعاصي، نعم إلى غير ذلك، استكبروا عن اتباعي كما استكبر إبليس عن السجود إلى جهة آدم عليه السلام، وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا الاستكبار لم يكن استكبارا سهلا، بل كان استكبارا عظيما. قال سيدنا نوح: ثم إني دعوتهم جهارا، دعوتهم دعوة فيها العلانية المرة تلو المرة، الدعوة تلو الدعوة. إذن هذا العمل الذي أردت أن أفعله، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، دعوة مجاهرا فيها موضحا من القول، سواء كانوا أفرادا أو كانوا جماعات، معلنا بأعلى صوتي داعيا إلى الله عز وجل، هذا في الملأ وكذلك كل واحد على حدى، وكل هذا مع الإسرار وهذا مع العلن. ثم إني أعلنت لهم، ما يوجد طريقة من طرق الدعوة، أفراد جماعات جهر إسرار، في كل الأحوال ماذا كانت النتيجة بعد أن دعوتهم إلى ذلك الأمر؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. علمنا ربنا عز وجل أن من وقع في المعصية فعليه أولا أن يقلع عن المعصية، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وعليه أن يندم على تلك المعصية، وأن يجدد العزم على عدم العودة إليها، وأن يتبع السيئة الحسنة تمحوها. وإذا كان هنالك أيضا شيء لمخلوق فينبغي عليه أن يدفع ذلك الشيء لذلك المخلوق ليتوب إلى الله عز وجل. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طلب منهم الاستغفار، طلب منهم التوبة، طلب منهم أن يتوبوا إلى الله وأن يؤمنوا بالله وأن يقلعوا عن المعاصي، وبشرهم بأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أصروا على الكفر، أصروا على الباطل، حتى قال بعضهم: إن كنا على حق فنحن لا نترك الحق، وإن كنا على باطل فكيف يقبلنا؟ كيف يلطف بنا؟ كيف يسامحنا؟ كيف يجلب لنا المنح؟ قال ربنا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. دعاهم كثيرا فلم يتوبوا إلى الله. أكثر ما قيل إن الذين آمنوا بسيدنا نوح يعني بحدود 80 في 950 عام دعوة إلى الله عز وجل، 850 شخص يعني حد أعلى على أعلى الأقوال. إذا حسبت السنين ترى على أكثر عدد أن الإنسان يدعو قومه في الليل والنهار والسر والإعلان فيؤمن به كل 13 سنة واحد أو امرأة فقط. قل لو دخل أحدنا إلى المسجد والله 3 أوقات ما أقول أكثر، فلم يجد مصليا خلفه لأغلق المسجد وخرج. فتصور يدعو الله عز وجل 950 عام ومع هذا لا يزيد هؤلاء إلا كفر. يا ريت فقط أنهم يكفرون، بل إنهم يعاندون ويضربون ويهينون ويؤذون. قيل إن سيدنا نوح كان يغمى عليه، لا يردون عليه بالإحسان بل يردون عليه بالكفر والإلحاد. ويضربونه حتى إذا قام من إغمائه قام إلى الدعوة. ما هذا الصبر عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وهنا في موقف عظيم تشير إليه الآية، استغفر، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر، ماذا تكون نتيجة الاستغفار؟ انظر، أولا غفر لك الذنوب، إنه كان غفارا، وجاءت بصيغة فعال، فعال مفعال فعول فعل، هذه كلها من صيغ المبالغة، يعني أن إن الله غافر غافر غافر غافر غافر، فقال إنه كان غفارا، تشجيع للتوبة إلى الله عز وجل. يرسل السماء عليكم مدرارا، السماء تمطر مطرا جيدا، مطرا فيه الخير، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن الماء الحياة في هذه الحياة الدنيا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يرسل السماء عليكم مدرارا، إذن ماء كثير، معنى ذلك أنها كثيرة الدر، كثيرة الدرور، من أجل أن تكون هنالك البساتين والزروع والثمار والأموال. إذا نزلت الأمطار نبتت الزروع، إذا نبتت الزروع كثرت الغلات، وإذا كثرت الغلات كثرت الأموال، ونحتاج إلى شكر لله عز وجل. إذن يترتب على الاستغفار مغفرة الذنوب. نزول المطر من السماء أي خير الأرض من خير السماء، تصبحون أغنياء، يمددكم بأموال، أيضا يمددكم ببنين. ما صار عندهم العقم 40 سنة، يمددكم ببنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحان الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لقد فهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعون. ولنأخذ شيئا، جاء رجل إلى الحسن رضي الله عنه، حسن البصري، نعم، فقال إني فقير، أدعو الله سبحانه وتعالى لي أن يغينني أن أصبح غنيا. فماذا قال؟ استغفر الله. جاءه رجل آخر فقال إن أرضي مثلا جافة وكذا، فادعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا المطر. فقال استغفر الله. جاءه رجل آخر في نفس المجلس وقال إني تزوجت ومضت السنة والسنتان، مع ذلك لم يأتيني ولد، فادعو الله أن يأتيني الأولاد. فقال استغفر الله. فعندما كان واحد في المجلس قال عجب، يأتيك هذا فتقول له استغفر الله، يأتيك الثاني قل له استغفر الله، قال ألم تقرأ قول الله عز وجل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فلذلك عظموا الله. لماذا لا تعظمون ربكم؟ وأكبر تعظيم لله أن تعبد الله، أن لا تشرك به، أن تصبح إنسانا وقورا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ عليكم دائما تذكروا كيف كنتم في أرحام في الأرحام، كيف كنتم في أصلاب الرجال. ذكرنا الله عز وجل، قال كلمة وقد خلقكم أطوارا، كلمة واحدة اليوم يدرس فيها مجلدات علماء الطب. ما معنى خلقكم أطوارا؟ أي طور تلو طور. كيف يكون ذلك؟ أول ما خلق الله أباكم من تراب، ولكن بعد ذلك هذا تحول بعد أن نفخ الله فيه الروح، فكان بعد ذلك إنسانا سويا. ثم بعد ذلك خلق الله له يأكل من هذه الأرض ويتنعم، وتكون عنده الأخلاط والعناصر، ويتغذى الإنسان. بعد ذلك يعاشر زوجته، فجعل الله له ماء دافق. هذا الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب، صارت غذاء والأخلاط نطفا. هذه النطف صارت علاقة تتعلق على الأرحام علاقة، ثم كبرت هذه العلاقة فصارت بمقدار المضغة، ثم بعد ذلك صارت هذه المضغة عظاما، ثم بعد ذلك كسى الله العظام لحما، ثم بعد ذلك تطور الخلق شيئا فشيئا حتى صار ولدا. فإذا أتم ما أمر الله عز وجل فيه برحم أمه، عند ذلك ضاق عليه الرحم فقذفه إلى الخارج، فكان بعد ذلك يتحول من غذاء من بطن أمه ونفس عن طريق سرته وطعام وإلى غير ذلك، يتحول هذا الشيء إلى فمه، ويتحول النفس إلى أنفه، ويتحول الصوت من فمه، وبعد ذلك هداه إلى أن التقم الثديين، وهكذا جعل الحنان عند الأبوين يربي يعني طورا فطور، من الرضاع إلى الفطام إلى التمييز إلى البلوغ إلى الرجولة إلى الكهولة إلى العجز إلى الموت، كل ذلك كلمة واحدة. وقد خلقكم أطوارا، أطوارا شيء عجيب جدا. لكن إن الذي خلقكم من هذه الأطوار ستموتون وهو قادر على أن يعيدكم مرة أخرى. هذه حكمة الله تبارك وتعالى. أفلا تنظروا إلى حكمة الله عز وجل؟ ولذلك ربنا عز وجل بعد ذلك أخذ يعلمنا ويبين لنا ماذا يجري في الكون وما هي آيات الله، فذكر الآيات. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. إذن هذه آيات الله، أفلا تعتبروا بها؟ لكن مع هذا كان عدم الاعتبار. قال نوح ربي إنهم عصوني ما استجابوا لي أبدا، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. عند ذلك حكم الله عليهم مما خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذه الآيات إن شاء الله سنأتي على ذكرها آية آية، نفصلها على ما أراد الله تبارك وتعالى وفق ما فهمنا من تفسير كتاب الله عز وجل، لنعتبر ونتعظ. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.